يبقى انا عزت ربنا يتقرب مني زراعة اتقرب اليه شبر، يبقى المفتاح مع مين؟ ده مجرد الايمان بالله سلمك المفتاح بتاع قربه. ومن تقرب الي زراعا يتقرب اليه باع. طيب واحد جايني يمشي وهو المشي يتعبه وانا ما عنديش تعب، ما امشي له انا واروح له، ومن جاءني يمشي اتيته هرولة، اجيله جري كده. ودي اصحاب الخلق المتخلقين باخلاق الله، لما يقبل عليه واحد مثلا وشافه كده وبده يقبل عليه مثلا وهو كبير ولا ده مش عارف ايه، والله ويجري هو قبل ما ايه، قبل ما يقوم. ده خلق الله. الله. اذا من الناس من يصل بطاعة الله الى كرامة الله، بيخبط على الباب فينفتح له الله. وفي ناس يصلون بكرامة الله اولا الى طاعة الله ثانيا. انت مثلا دي انت بشره ولله المثل الاعلى، واحد يطرق بابك عايز ياكل لقمة ولا حسنة ولا بتاع او ده طرق فاخذ، وواحد انت تقول له والله لازم تيجي تشرب عندها وتشد فيه وتتحقق الله. اذا منهم من يصل بكرامة الله الى طاعة الله، ومنهم من يصل بطاعة الله الى كرامة الله. فلما يحصل قرب يبقى العبد قريب والله قريب. المعية دي بقى تديله الفروضات الكبيرة بقى. المعية لمين؟ لله. يبقى رب ما هو الحق سبحانه وتعالى المتنبي لما جه يمدح واحد من البشر قال له انت الحبيب، يعني انا بحبك، ولكني اعوذ به من ان اكون حبيبا غير محبوبي. لما يكون انت بتحب واحد وانت مش محبوب عنده تبقى بلوى ولا لا؟ فلكن ربنا مش كده، ما بيعملش الناس كده، هتحبه يحب، تقرب منه يقرب اكتر، تبقى دي اسمها المصافاة. اسمها الايه؟ ولذلك الناس اللي قال لك ده صوفي ويقعدوا يقول لك من الصوف ومن الصف ومن اللخبطة اللي تتقال دي، يقول لك ده من الصوفي دي، اصل قال اسم موصول، الصوفي قال اسم موصول. خلاص؟ جاء المكرم اخاه، جاء الذي اكرم اخاه، تبقى قال هنا اسم، مش قال تعريف، قال اسم ايه؟ اسمع، الصوفي الذي صوفي، شيل قال وحط مين؟ الذي، تبقى الذي صوفي. صوفي من مين؟ صاف الله وصافاه الله فاصبح صوفي، صوفيا، صوفيا من الله، يبقى حبيب ومحبوب، حبيب ومحبوب. فاذا افاض الله على بعض خلقه هبات من الاشياء الكرامه، العيب بقى ان ناس تسوء فيه فيحجب. اللي ياخد الشخشيخه دي يقول لك ده تعليم الله الغيب لبعض الاولياء، دي زي الولد لما يروح المولد ويابوه ويديله شخشيخه يقوم يعمل بها كده شخشيخه، يعني دي اهون شيء، ما تفتكرش ان دي. ولذلك ان باها بها يسلب. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يكون المؤمن دائما في معيته، لانه هو بدا انا ولي المؤمنين، ولذلك اخرجتهم من الايه، من الظلمات الى النور. من الظلمات هي احنا فاهمين الظلمات اللي هي الظلمة دي، كل المعنويات تشرح دائما بالمحسات، لان الف الانسان اول شيء بالمحس. اقرأ ان شئت قول الله والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار وبعدين الافئدة. يبقى اول كل شيء الايه؟ المحسات. فالربنا لما يضرب لنا المثل في الايمان والكفر يسميه بالظلمة والنور، يخرجهم من الايه؟ من الظلمات. الظلمات الحسية، ما معاطب الظلمات الحسية عشان نقيس عليها المعاطب المعنوية؟ ام قال لك الظلمة ساعة ما نكون في ظلمة تستر الاشياء فلا مرائية معها، تستر الاشياء. وإذا سترت الأشياء بحيث ما نراهاش، زي ما قلنا زمان، إن سرت إما أن تصطدم بأضعف منك فتحطمه، واما ان تصطدم باقوى منك فيحطمك. يبقى الظلم هتعمل ايه بقى؟ هتعمل تكسير. اللي اقل منك انت تكسره. ما انت خليك ماشي بالليل وعايز تروح دورة المية والنور لقيته مش موجود، وعايز بقى مع انه بيتك وعارف مواقع الاشياء الخفيفة ومواقع الاشياء التقيلة. انا اتحدى اللي يدخل في التجربة دي ان ما كانش ينبطع ناسي ويقعد يحسس ويعمل مش عارف ايه وبتاع. اذا الظلمة بتحجب المرأة، حجب المرأة ده يعمل ايه؟ كوارث. يا كوارث في الاقوى يا كوارث في الايه؟ في الاضعف. فلما يجي النور يبين معالم الاشياء فتسير على ايه؟ تسير على هدى. ساعة ما تسير على الهدى يبقى كل حاجة متضحة قدامك. الظلمة ليه بتستر الاشياء؟ يعني اهبك في مكان مظلم وواحد اخر في مكان منير، مين اللي يشوف التاج؟ مين اللي يشوف التاج؟ اللي في الظلمة يشوف اللي في النور، ولا اللي في النور يشوف اللي في الظلمة؟ اللي في الظلمة هو اللي يشوف اللي في النور، واللي في النور ما يشوفش الا في الظلمة. دي حاجة ما تنبأش عليها العلماء قبل الإسلام. العلماء قبل الإسلام ما تنبأوش عليها، لأنهم كانوا يعتقدون أن الرؤيا إنما تحدث من انتقال شعاع من الرائي إلى المرء. يطلع شعاع من عينك كده يروح لمين؟ للمرء. جه ابن الهيثم رضي الله عنه عالم الإسلام اللي وضع قوانين الضوء وخطى علماء الدنيا كلها، قال لهم لا، ده الشعاع يخرج من المرئي الى عين الرائي. فان كان المرء في ظلمة ما يطلعش منه شعاع يبقى الرائي ما يشوفش حاجة. ولو ان الشعاع يصدر من العين الى المرئي لكان الواحد يشوف اللي في الظلمة وانعكست الايه القضية. القرآن هينبه علينا بعد كده، هيتكلم على دي. إذن أول ولاية من الله للمؤمنين أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور. عشان إيه؟ ناخد بقى الظلمة بتعمل إيه في الحس والنور بيعمل إيه. كذلك في عالم القيم، كذلك في عالم الإيه؟ في وعالم القيم يمكن إيه أقوى. ليه؟ لأن الجبر في عالم الحس تحطيما ممكن أن يجبر، إن بطحت ممكن تندم. ولذلك يقول لك جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. يبقى المعنويات اشد ولا لا؟ خب استهلال الآية بقوله سبحانه وتعالى ألا، احنا قلنا زمان ألا ديت الايه؟ للتنبيه. تنبيه مين؟ تنبيه يصدر من المتكلم الى المخاطب. طب هو بينبهه ليه؟ قال لك لانه تكلم من غير تنبيه على ما تقول انت جملتين يكون هو يتنبه يفوت منك اشياء. فاول ما تقول كده الا، ساعة ما تسمع الا قلت هيتكلم، يبقى اي كلمة تطلعت. الا ان اولياء الله، شوف بقى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اولا في الخوف الخوف عليهم، وفي الحزن قال الحزن منهم. لا خوف عليهم من غيرهم، انما لا يحزنونكم. ادي الفرق في العبارتين، لا خوف عليهم ولا هم. يبقى الخوف عليهم من مين؟ من غيرهم. يبقى هم مش خايفين. بقولك انت، هقولك ما تخافش على فلان. ليه؟ ده فينا ابوه. يقولك الواد ده عن المولد وراح مش عارف ايه، يمكن ما يقولك ما تخافش عليه، ده فينا ابوه. يبقى لا، اللي يشوف واحد ولي في قربة وفي زعل، مات ابنه الوحيد مش عارف فقد بصر وقدر يكسح جماله اي حاجة، اوعى تخاف عليه. ليه؟ لانه يعلم حكمة مجري قضاءه عليه. فما تزعلش انت عليه، ما تتطوعش بالخوف. ولا هم يحزنون. ايه الخوف وايه الحزن؟ الخوف

ساعة ما يجي له ملك الموت كده يرموا له السلام، يبقى يعرف ان دي مشرف، ان المسألة ايه، المسألة ماشية كويسة الحمد لله. او يدخلون عليهم من كل باب، بقت في الاخرة يدخلون عليهم من كل باب، او ساعة ما يشوف في العرض كده وبعدين لونه بيض كده يوم تبيض وجوه، ساعة ما يبض وجهه كده يقول لك تمام، ساعة ما ياخد كتابه بيمينه لا طب ما دي برضه تفرحه ولا ما تفرحش، الله كل دي تبقى بشرى في الدنيا وفي الايه في الاخره. من الذين قالوا ربنا الله ايه ثم استقام، تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا، ما دام اولياؤهم في الحياه الدنيا الله يبقى لازم لهم افاضات عليهم، وما دام لازم لهم افاضات عليهم يبقى متميزين عن غيرهم ولا مش متميزين؟ ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى حينما يفرض علينا فروض، الفروض هي الاقل قليل في التكاليف، وبعد ذلك راى انسان نفسه يؤدي هذه الفروض ولكنها لا تتناسب مع حبه لله فيزيد من جنسها على ما فرض الله. ربنا فرض خمسه يخليهم عشره، ربنا فرض صيام شهر يخليه شهرين، يخلي الاثنين والخميس، الله زيادته عما فرض الله من جنس ما فرض الله دليل على انه استقل تكليف الله لما يستحقه الله. يبقى ربنا يستحق اكثر من ايه؟ يبقى ده دخل في مقام الود، ما دام دخل في مقام الود لا تحل عليه ان يفاض عليه. الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لنا مسلك رسول مع عبد صالح آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه إيه؟ علم. هذا رسول. طب العبد الصالح دي عبد من عبادنا آتيناه، أنا عن غير طريقك مش كده ولا لا؟ آتيناه يعني عن غيري إزاي؟ وهو قال لك لا، هو أخذ الطريق من الرسول ولكنه أخذ الطريق وزود عليه من جنس ما فرض الله، يبقى ربنا اللي يديله بقى مش من الرسول بقى جيال، يبقى اخذ منهج الرسول وعمل ايه؟ ده هو تعبد على منهج الرسول. ام قال لك لا، انما الحتة التانية دي اللي هي الايه، لا يزال عبدي يتقرب الي من نوافل حتى ايه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ويده التي يبطش بها ورجله التي الله. يبقى اذا كل حاجة بقت المقاييس اختلفت ولا لا؟ العبد الصالح اهو سيدنا موسى لما اظن عارفين القصة قال له لن تستطيع معي صبرا، اي موسى الرسول مش هيستطيع صبر مع العبد الصالح، هبات من الفيض الاعلى، هبات من الفيض الاعلى، علشان يقول لك الرسل جايين بالمنهج وانت وشطارتك بقى، انت وايه، انت وشطارتك قرب بقى من ربنا، تقرب يديك برضو ايه، هل بيديك مناهج زيادة؟ لا، بيديك حكم أسرار الخلق، يفيد عليك حكم أسرار بالله. لو أن موسى عليه السلام علم أن الملك الظالم يأخذ السفينة بتاع المساكين مش كان يحاول يهربها منه؟ لكن ما عرفش، فقارن موسى عليه السلام بين ايه، سفينة سليمة للمساكين وسفينة انخرقت. طب والله العظيم، طب ما السفينة اللي ما انخرقتش السليمة احسن من اللي انخرقت مش كده ولا لا؟ اهي دي نظرة مين؟ نظرة سيدنا موسى. انما اللي افاض عليه ربنا علم كده من وراه، قال لك الملك ان جات السفينة مش مخروقة هياخدها، وان كانت مخروقة الملك الظالم يقولك لسه هنصلح، فكنا واحدة سليمة الله. يبقى اذا المقارنة مش كده، المقارنة بين سفينة مخروقة ولا سفينة اصلا. يبقى اختار الكويس ولا لا؟ جه للغلام وقتله، قال له ايه غلام قتله، دي جريمة بنت جريمة. طب لو ان موسى علم ما علمه العبد الصالح ده كان ما كانش ينتقد عليه. ليه؟ أم قال لك لان الولد ده لما يبقى عند ابوه وامه وبيحبوه قوي وهو بيحبهم ويقعدوا يفتنوا بالولد ايه، وبعدين بده يعيشوا بقى عيشه كويسه ودخله اجره لا يكافي، يعمل ايه؟

الخلق كلهم مقهورون يوم القيامة، واللي كنت مبيح له أن يملك شيء لم يعد مالكا لشيء، بدليل أنه سينادي كده لمن الملك اليوم؟ خلاص خلاص انتهت المسألة، لا تبديل لكلمات الله. ومدام وعد الله ووعد بالبشرين، بشرة الدنيا وبشرة الآخرة، ولا فيش تبديل لهذا الايه لهذا الكلام. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى لما يحكم بحاجة يقول لك انا حكمت، يعني انتهت المسألة، اوعى تقول زمانها مستقبل. ولذلك انا فاتني اقول لكم في قولهم واسروا الندامة لما رأوا العذاب، اسروا فعل ماضي ورأوا فعل ماضي، ولما رأوا العذاب هتيجي بعدين مستقبل. يبقى قال ويسرون الندم لما يرون، انما قال اسروا، لان من الذي حكم؟ الحكم الله الذي لا يتخلف علمه بشيء ولا يتأبى شيء من مخلوقاته عما اراده. لا تبديل لكلمات الله. وما دام خدت الوعد ممن لا يبدل كلامه، والوعد بالبشريات في الدنيا وفي الاخره، يبقى ده فوز ولا مش فوز؟ وفوز وعظيم ايضا. ولا يحزنك قولهم. الله، بعد ما قال لنا بقى على الحكايات بتاعه الكفار والاعتراضات بتاعتهم والاشياء ومش عارف وقولهم ما قالوه في رسول الله والايذاء والتكذيب والبتاع دي كلها، قال له لا يحزنك قولهم. اذا هم قالوا ما يحزن، ولكن الله طلب منه ان لا ينفعل لما قالوه انفعال الحزين. طب هم قالوا ايه؟ طب هم مش قالوا مساحر؟ مش قالوا كذاب ومفتر؟ مش قالوا انه مجنون؟ فبقى ينفع عنه كل ايه؟ كل صفه يقولوه يكذبهم فيه. ساحر، ما سحركوش ليه؟ نفدتوا انتوا منه ليه؟ وهل للمسحور إرادة مع الساحر؟ تقول سحر العبيد بتوعنا وسحر أولادنا وخدهم منه، طب الذي سحرهم كان يسحركم وتبقوا كذابين، مش كده ولا لا؟ أفسحر هذا؟ أما أنتوا إيه؟ أنتوا مش فاهمين؟ هناك يقول إيه؟ كم أهلكنا من قبلهم إيه؟ من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء ايه؟ هذا شيء عجاب. اجعل الالهة الها واحدا ان هذا الفيلم. طيب يا سيدي، طب قالوا ساحر ما نفعتش، طب قالوا مجنون، طبعا مجنون. شوفوا ما هو الجنون، ما هو ده كلهم، ما هو الجنون؟ يبقى اذا الله نهاه ان لا يحزن لقولهم، مش بس كده، ثم فند هذه الاقوال، مش امره بدون حيثيه، يقول له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمه ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم. لا يكون المجنون على خلق عظيم ابدا. من تشتري يقابلك يشتمك مش عارف يدخلك بطوبة يحذفك بقى، يتصرف تصرف، فذو الخلق يبقى مجنون؟ ما يبقاش مجنون. قالوا ايه؟ يقول افتراه. طب ما دام يا حسين عرفت انه مفتري، طب ما تفتروا زي، بل العكس انتوا حجة الافتراء عندكم اقوى. ليه؟ لانكم مرتاضين بالشعر وبالادب وبالبيان وبالخطب والبتاع، وهو مش مرتاض. يبقى نقول اللي اسهل عليكم ان كنتوا تفتروا ولا هو يفتري؟ ان كنتم لتفتروا. ولا يحزنك قولهم. ليه؟ لان قولهم لا حصيلة له من الوقوف امام الدعوة، ما فيش حصيلة له. ليه؟ لان العزة لله جميعا. العزة هي القوة الغلبة، ويقال هذا الشيء عزيز، يعني لا يوجد ايه مثله. طب ما هو عزيز ايضا لانه لا اله الا هو، وما يغلبش ولا يقهرش. ولذلك في بعض الغزوات جه ابن ابي المنافق قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الأعز منها الأذل. هو يعني ايه؟ هو فاهم ان هو الايه؟ العز. ولما نروح نبقوا انتوا اللي جايين من مكة ما لكوش حاجة كده نطردكم منه. فصدق الله قوله، قال له صحيح العز حيخرج الأذل، ولكن فاتك ان العزة لله، فاتك ان العزة لله ولرسول الله وللمؤمنين. احنا مصدقينك ان الاعز هيخرج مين؟ الاذى. القضيه قول بالموجب زي ما قلت، بس مين العزيز؟ هو ده اللي فيه خلاف. العزه لمين؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. هنا بيقول العزه لله جميعا. ان العزه لله يعني كل عزه لمن؟ لله. كل جميع انواع العزه لمين؟ بعض المتوابكين على القرآن يقول لك الله يقول إن العزة لله جميعا هنا، ثم يقول العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قل عزة الرسول وعزة المؤمنين من باطن عزة من؟ إنها من باطن عزة الله، فلله العزة جميعا يوزعها كما يحب. نعم. ولا يحزنك قوله. هنا بقى كنت اللي بيقرأ القرآن يوم يجد ميم عند فوق قولهم، يحط مين؟ قولهم مين ساكنة في على سكون، وبعدين مين نايمة كده، معناها دي ايه؟ يلزم انك تقف هنا ليه؟ طب ازاي يلزم ان وقف مع ان ليس في القرآن من وقف اللزم، لان القرآن مبني على الوصل. ولذلك تلتف تلاقي اواخر الصور منولة، يبقى كل مبنى ليس في القرآن من وقف اللزم. قال لك لكن لما ضعفت الملكات العلماء خافوا، لأن نقول القول يجي بعد القول. قال إني عبد الله، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم. يبقى بعد قال أو القول نقول القول قال إيه؟ مش كده؟ فهب أن واحد بقى ما عندوش فطنة الأداء يقول فلا يحزنك قولهم ان القولهم ان قالوا ان العزه لله. طب اذا قالوا ان العزه لله يحزن النبي ليه؟ تحزنه تتبقى امنوا بقى ويبقوا كويسين. فعلشان ما يلتبس ان اللي جاي بعدها من مقولين، قال لك هنا ايه؟ وقف يلزم هنا. فلا يحزنك قولهم. ليه ما يحزنكش قولهم؟ لان القول ده لن يغير في مجرى انتصارك عليه وخذلانهم امامك شيء. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا هو السميع العليم. هو السميع العليم اي طب السمع للمقول، السمع للمقول، وهل كل كلامهم بينقال ولا في حاجات يعني الوجدانيات بتاعتهم؟ يبقى لا، فالعلم يبقى السمع لما قيل والعلم لما كتب. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا الله هو السميع العليم. الا تنيه، الا برضو اتت السبتاه، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. طب إيه علاقتها بإن العزة لله جميعا ولا يحزنك؟ أم قال لك وما يعلم جنود ربك إلا هو. ما فيش خلق من خلق الله يقدر ينافي هذه القضية إن العزة لله، بل بالعكس كل ما في كون الله يعين على ان العزة لله. حتى المكان، الريح لما قمت الاحزاب وقعدوا ومش عارف ايه وزلزلوا وازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، مش كده؟ وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. يوم يجي شوية ريح تقوم تروح بقلع القيم بتاعتهم والقدور وقعوا، يبقى الكون في ملك مين؟ لا يصرفه كما يحب مما يؤكد العزة. ولله العزة وإلى لك.